وبر وعطاء وأخوة وصفاء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين وعدهم في الدنيا بالاستخلاف والتمكين وفي الآخرة بالثواب والنعيم المقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع المحن والفتن عن المسلمين، اللهم ارفع المحن والفتن عن المسلمين، اللهم ارفع المحن والفتن عن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحِّ صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن والأفكار المضلة المنحرفة. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا نادمين، وألحقنا برحمتك بالصالحين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافية وأجرا ومثوبة، اللهم ورفعة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلف في عقبه في الغابرين، ونور له خبره، واجمعنا به والمسلمين في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.